بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من الظلمات والموسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 ومع البيت 82 وقول الشيخ: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. والحديث إنما هو في إطار المذاهب الأربعة أو التقليد في الأحكام الفقهية. وسنجد أنفسنا بعدما عرض الشيخ في البيت السابق ما يتعلق بأولئك الأعلام الذين قيضهم الله عز وجل لهذه الأمة، فكانوا من بناة البناء الفقهي الشامخ، وكانوا من بناة علم التوحيد، وكانوا من بناة علم السير والسلوك والتخلي والتحلي والتوجه إلى الله عز وجل وتحقيق مقام الإحسان. ثم بعد ذلك عطف على هذا الذي سبق فقال: فواجب تقليد حبر منهم، أي من المذكورين، يعني من المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية العملية. وما يتعلق بالتوحيد سنجد أنفسنا أمام إعادة إنما نذكر بها ما كنا قد عرضناه مع بدايات دروس التوحيد، حيث وقفنا أمام قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترجيد. وفيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة، فقال: يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيل. طبعا لن نذكر بكل ما مضى ذكره، وإنما سنبين الخط العريض لقضية حكم التقليد في التوحيد. أما ما يتعلق بالتقليد هاهنا من حيث الوجوب، فإن الشيخ يريد به تقليد مذهب من المذاهب الأربعة التي اعتمدتها الأمة. طبعا يمكن أن نقدم بين يدي ذلك المعنى اللغوي لحبر. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إنما تناولوا هذه الكلمة فقالوا: الحبر في الأصل الأثر المستحسن. الحبر الأثر المستحسن. ومن هنا جاءوا بحديث يروى أن إنسانا ما يخرج من النار، يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبه، أي ذهب جماله وبهاؤه. فالحبر على هذا إنما هو اللون الوضيء، اللون الحسن. وقال شاعر محبر وشعر محبر وثوب حديث، كل هذا في دائرة التحسين والإحسان. قالوا: الحبر هو العالم، ويجمع على أحبار، ولعل الأحبار قد ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى لما عرض في الآيات باليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد كان أحد أولئك النصارى الذين خرجوا من النصرانية ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل اتخذوا، فقال: والله ما كنا نعبدهم من دون الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، فلم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وكنتم تطيعونهم. فهذا لون اتخاذ هؤلاء أربابا أو بمثابة الأرباب. ثم ننقل هنا ولعله أيضا يصيب هذا النقل عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يحدثنا عن الأحبار من هذه الأمة، قال: هم العلماء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. العلماء باقون ما بقي الدهر. إذا أردت أن تتعرف إلى هذا ما عليك إلا أن تقرأ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، ما عليك إلا أن تدخل المكتبة التي امتلأت بآلاف المجلدات كلها سطرها علماء قد غبروا، قد ذهبوا، قد انتقلوا إلى عالم البرزخ. يقول: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأثارهم في القلوب موجودة. ونختم بقول الله عز وجل في روضة يحبرون، يخبر عن مصير أولئك الذين عرفوا الله عز وجل فأحبوه، أحبوا الله عز وجل فأطاعوه، أولئك الذين التزموا شرع الله تبارك وتعالى. قال بيّن أنهم في روضة يحبرون، قال يحبرون يعني يفرحون فرحا يظهر عليهم جمال ما في الجنة من نعيم، ترى في وجوههم نظرة النعيم. ومن هنا جاء الحبور، يحبرون، يحبرون بمعنى تتلألأ وجوههم بأضواء وبأنوار النعيم الذي أوصلهم الله عز وجل إليه. يمكن أيضا أن نختصر خطفة قريبة من هذه، بل هي أقل وإن كانت أهم، هذه خطفة فيما يتعلق بالشريعة، الشريعة والتوحيد أو الأصول والفروع أو العقائد والتكاليف التعبدية. كل ما يتعلق بالعقائد، بعلم التوحيد، بحقائق التوحيد، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بأركان الإيمان، كل هذا إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لم يأتي ولا يصح أن يأتي عالم من العلماء من عند نفسه بأي حقيقة من الحقائق يفرضها على الناس، وإنما هم مهمتهم بما أعطاهم الله عز وجل من إمكانات أقبلوا على كتاب الله عز وجل، فلملموا ما في كتاب الله تبارك وتعالى ليجعلوه في سجل واحد. ما يتعلق بالتوحيد، علم التوحيد ألف فيه مجلدات، ما يتعلق بالأحكام الفقهية حدث ولا حرج عن مئات المجلدات، وإذا قلت آلاف لا أكون قد أعدت، كلها تتضمن العبادات، المعاملات، الأخلاق، وهذا يدخل في علم السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، والمعاشرات أيضا. إذن كل هذا إنما أخذ من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبني على الإجماع. كل ما كان بهذه المثابة إنما يدخل في تركيبة دين الله عز وجل من حيث التشريع ومن حيث الأحكام. هل هناك مميزات تبرز هذه الشريعة إبرازا يتجلى فيه خصوصها العريضة الواضحة؟ لا على معنى أن أقارن بين شريعة الله عز وجل والأحكام الوضعية أو القوانين الوضعية، ليس من هذا الباب، وإنما من باب ما السمات البارزة للشريعة التي قيض الله عز وجل لها آلاف العلماء. قال العلماء الشريعة أساسها الوحي، والوحي إنما يمثله كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والأحكام في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إما أن تكون مباشرة واضحة كأحل الله البيع وحرم الربا، وإما أن تكون غير مباشرة. مهمة العلماء أن يبينوا لنا كل من المباشرة وغير المباشرة، بل إن مهمتهم تكون أروع حينما يبينوا لنا الأحكام غير المباشرة من باب الاستنباط مما في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وطبعا طريق الاستنباط لا تظنن بأنها تعتمد على معرفة النص وكيف نستنبط منه فحسبه، وإنما ترجع قضية الاستنباط هذا إذا يسر الله عز وجل بيناه في القواعد التي قعدها أئمة المذاهب الأربعة وبنوا عليها مذاهبهم، من جملتها المقاصد، مقاصد الشريعة أو روح الشريعة. هناك مجموعة من المعطيات ومن الحقائق كان يستحضرها الفقيه الذي مكنه الله عز وجل بموهبة ما من أن يستنبط من الأصول الأحكام الشرعية. الأمر الثاني المهم جدا هو أن أحكام الشريعة تشمل كل متطلبات الحياة، لا يمكن أن تجد ميدانا من ميادين الحياة، نشاطا من أنشطة الحياة، لونا من ألوان الحياة إلا وشريعة الله عز وجل تغطيه، إما بالتحليل أو بالتحريم، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مكروها كراهة التنزيه. المهم أن أحكام الشريعة تغطي كل ميادين الحياة، وهذا باب يمكن أن تؤلف فيه مجلدات، لأنك حينما تستعرض أحكام الشريعة المتعلقة بالأحكام الجنائية أو بقانون مرافعات ونحن نتكلم في المحكمة الآن، أو إذا أردت أن تتعرف إلى أحكام البيوع أو إلى أحكام بناء الأسرة أو كل ما شئت مما يتعلق بكل أنشطة الحياة، تجد أن أحكام الشريعة قد غطتها تغطية كاملة. بعبارة مختصرة، قال العلماء إن الشريعة قد انتظمت علاقات الإنسان الثلاثة: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمن حوله أو بمجتمعه. طبعا هذه الدوائر، علاقته بربه كيف تكون، بنفسه كيف تكون من حيث ما لها وما عليها. ومن هنا أنا أنصح بكتاب لابن أبي جمرة عبارة عن مجلدين من 4 أجزاء: بهجة النفوس، ما لها وما عليها. العنوان كتاب من أرقى ما يكون في بابه. ما بابه؟ قال: جاء إلى مجموعة من أحاديث صحيح البخاري وشرحها شرحا من أنفذ الشروح حقيقة، لأن في الشرح رواء وفيه نور وفيه بصائر. بل إني أعيد مرة ثانية لعلي ذكرت هذا: كان يشرح الحديث ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت رؤيا ويقر عليه الصلاة والسلام على شرح الحديث. من أعاجيب الكتب التي ألفت في هذا المعنى. وكم من مرة كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقره، إلى أن شرح حديث الإسك، وكان سيدة عائشة حاضرة في الرؤيا، وقال لها الرسول أسر فيما قاله ابن أبي جمرة. فكان الكلام من أروع ما يكون حقيقة. وهذه الشريعة قد حفظها الله تبارك وتعالى بالعلماء، ومن هنا قيض لهذه الشريعة آلاف من العلماء غطوا كل نواحي الحياة، لأن الشريعة نفسها إنما تغطي كل نواحي الحياة. وقضية الفقه هنا إنما نرى مرونة الفقه حيث يرجع إلى مجموعة من الأصول يستنبط منها، وإن كانت هذه الأصول منها ما هي أصول ثابتة ومنها ما هي أصول متحركة. يعني قضية العرف مثلا، نجد أنفسنا ونحن نتكلم عن طرائق استنباط الفقهاء أنهم ربما بنوا أحكاما على قضية العرف الصحيح. وقضية العرف يمكن أن يكون باطلا حيث يتعارض مع نص، ويمكن أن يكون مقبولا. والأحكام الشرعية التي تبنى على الأعراف هذه يمكن أن يمسها التغيير بتغير الأعراف. وقضية العرف والعادة المحكمة كما نص الفقهاء بجملهم الرائعة، قالوا: العادة المحكمة هذا تجده في السوق من أروع ما يكون، كل ما ليس فيه نص إنما تركته الشريعة لأعراف الناس، لكن الأعراف المنضبطة للأعراف التي يمكن أن تخرق أسوار شريعة الله تبارك وتعالى. على معنى لو أن الناس تعارفوا على العري أن يمشوا في الطرقات عراء، هذا ليس بالعرف الذي يمكن أن نبني عليه أحكاما. عموما الصفة الثالثة هي أن هذه الشريعة في أحكامها العملية إنما تبنى على حلال وحرام. ولذلك المسلم حقيقة إنما يضبط سلوكه قضية الحل والحرمة إذا سمعت أو رأيت من حيث السلوك وفهمت من سلوكه أنه لا يبالي بحلال وحرام، اعلم أنه لا صلة له بشريعة الله تبارك وتعالى. أبرز صفة في حياة المسلم أنه يلتزم بقضية الحلال والحرام، ما حل الله عز وجل نحله، وما حرمه الله تبارك وتعالى نحرمه، وما التبس علينا وجهه فلندري من حلاله أو من حرام، بينهما أمور الشبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن ارتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن يبقى الأمر فيه مندوحة فيه سعة حيث إنه من المتشابه، وهذا إنما يتطلب أن نرجع به إلى العلماء حفظهم الله عز وجل إن كانوا أحياء، ورحمهم الله تبارك وتعالى إن كانوا أمواتا، ليبينوا لنا الوجه في المشتبه. إذن القضية إنما ترجع إلى قضية الحل والحرمة. أيضا يتصل بالحل والحرمة قضية مرتبطة بالحل والحرمة تتمثل في أحكام دنيوية وأحكام أخروية. العلماء الذين تكلموا عن تاريخ التشريع تناولوا هذه الصفة ببيان أن هناك من الأحكام ما هو دنيوي ومن الأحكام ما هو أخروي. يعني هناك عمل أخروي وهناك عمل دنيوي. هل ألغت الشريعة الأعمال الدنيوية؟ بالعكس تماما، الشريعة جاءت لتبني الدنيا لكن وفق المنظور الإسلامي. وعلى هذا الحديث الذي نذكره مرارا، إذا كان بيد أحدكم فسيلة وقامت القيامة وكان بإمكانه أن يغرسها فليغرسها قبل أن تقوم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. والعلماء بويروا هنا أمام توجيهه عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يعمل ومع آخر نفس من أنفاسه هو. لا وجودي هو، وأنا موجود كل أهل الأرض فوق هذه الأرض. لكن يمكن أن أذكر هنا بما قاله بعض العلماء وهو ضمن النتائج حقيقة. قال إذا دققت لن تجد في شريعة الله عز وجل هذا التقسيم الحاد دنيا وأخروي، يعني أنت الآن في ميدان الدنيا وأنت الآن في ميدان الآخرة. وإن ترى لنا في بعض الأحيان والأحوال والأحكام أن هذا عمل دنيا وبعد، كأتنزل السوق مثلا هذا عمل دنيا وشي. أو أن تكون ساجد لله تبارك وتعالى هذا عمل أخروي، وإن ترى لنا ذلك. لكن قال لا، كل الأعمال أخروية إذا شيء، بمعنى حتى وأنت تأكل الطعام وأنت تقيت بدنك وأنت تجعل في معدتك لقيمات يقمن قلبك، إذا كنت قد دفعت بدافع كلوا واشربوا ولا تطربوا فأنت تعبد الله تبارك وتعالى حتى ما تجعل في امرأتك، فهذا تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أيأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ نعم. أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذا كل عمل أخروية لكن بنية. ومن هنا العلماء قرروا أن العادات تتحول إلى عبادات، والكارثة أن تتحول العبادات إلى عادات. أما ليس من الكارثة بل من اليقظة الروحية، اليقظة الفكرية الذهنية، أن تحول العادات إلى عبادات. حتى العلاقات الاجتماعية التي تبنى بين الناس يمكن أن تصل أخاك بناء على زيارة أخ لك في الله، والزيارة إنما هي تسجل بصحيفة حسناتك. حتى وأنت تبتسم في وجه أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا كل أعمال أخوي حقيقة. وإن تبين لنا بعض ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه فيما يؤثر عنه، قال اعمل لدنياك كأنك تموت كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا ليس بحديث طبعا من المعروف، وإنما هو قول لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعضهم ربما شعر بتناقض بين الاتجاهين، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أنت أمام نوعين من العمل، عمل دنيوي اعمل كأنك لن تموت، ابني دنياك كأنه لا موت. أما إذا جاء العمل الأخروي عليك أن تعمل بناء على أنه في اليوم التالي ليس لك، لك هذا اليوم بالنسبة لعمل الآخرة، أما اليوم التالي فهو ليس لك، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن التدقيق الذي دققه العلماء قالوا هذا ليس فيه تناقض على الإطلاق، وإنما فيه توازن رائع، فيه دقة في التعامل. ما وجه هذه الدقة؟ لو افترضنا أنه تعارض عملان، وهذا لا يتأتى إلا حين التعارض. لو افترضنا أنه طلب مني عمل دنيوي وعمل أخروي، يعني لا يفترض أن الصلاة من الأعمال الأخروية، وحينما أقيم صناعة من الصناعات أدير محركة من المحركات من الأعمال الدنيوية، اعترضني عملان، عمل للآخرة وعمل للدنيا، أيما أقدمه لمن؟ لو أخذت بتوجيه سيدنا علي رضي الله عنه لقدمت العمل الأخرى وأخرت العمل الدنيا، قلنا حين التعارض فقط. لما؟ قال لأن العمل الأخروي ليس لك مدى من العمر يمكن أن ترجئه إليه، لأنك ستموت غدا، وأنت خبير بأن الأعمال التي تطلب منك أو يطلب منك إنجازها بعد 4 ساعات، وعمل آخر طلب منك أن تنجزه بعد يومين، أي العملية تقدم؟ بالبداهة تقدم العمل الذي ما عندك ما أمامك إلا 4 ساعات فقط. العمل الذي لا يترك لك فيه فرصة زمنية هذا هو الذي تسارع به، وهذا معروف. يعني عندي ملفين، أنا عندي ملفان، الملف الأول ما في مانع أخره لشهر، والملف الثاني أريده بعد ساعة. أي الملفين؟ يعني من الغباء أن أعمل أنا بالملف الذي طلب مني أن أنجزه بعد شهر، صحيح هذا الكلام. إذا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأخر العمل الدنيوي لأني تعيش أبدا، وأقدم العمل الأخروي لأني سأموت غدا. إذا ليس هناك تعارض إلا بادي الرأي فقط. نرجع نقول بأن هناك حل وحرمة، وهناك عمل دنيوي وعمل أخروي. لكن من أهم ما يمكن أن يصبغ الأعمال في الإسلام بكل صورها هو النزعة الأخلاقية. إذا صح نقول نزعة أخلاقية، القوانين الوضعية أو السلوك الدنيوي البحث الذي لا علاقة لصاحبه بالله عز وجل ولا باليوم الآخر ولا بالمثل ولا بالأخلاق ولا بالقيم التي جاء بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا يعمل من منطلق اللذة ومن منطلق المنفعة. كل أخير فعله حلال حرام، فيه غش فيه خداع فيه تدليس فيه سرقة فيه طغيان فيه عدوان، لا أصلي بذلك. أنا المهم أن أكدس أنا ثروة. الانطلاق من أجل تكديس الثروة من وراء كثير من الآفات التي تعيشها البشرية الآن، قضية حقن النباتات بما يضخمها ويكبرها، حتى الدجاج، الدجاج الفتاة تكون مثل فيل، والحمد لله انه غلي الدجاج ما عاد لا فيل ولا فاره حتى. ارجع الان لقضيه الاخلاق، قال كل سلوكيات المسلم مبتنعه على الاخلاق، الصدق، الامانه، العفه، الايثار، كل هذه المعاني ما تنفصل عن الاخلاق. بل ذكرت مره بان اشد حالات العلاقات الانسانيه حده والتي يمثلها الطلاق بين الزوج والزوجين هذه ينبغي أن تبنى على الأخلاق، والذين لا يفعلون ذلك ما فهموا الإسلام إلا من حيث أحكام مجردة عن الأخلاق، مع أن كل الأحكام الإسلامية إنما تسري فيها الأخلاق كما يسري الدم في عروق الإنسان أو في كل خلايا من خلاياه. ولا تنسوا الفضل بينكم سياق النص، ولا تنسوا الفضل بينكم في سياق الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ماذا تحولوا إلى أعداء ولو كان الطلاق، ما في مشكلة إذا كان الطلاق حلا ولا بد من هذا الحل، لكن ما ينبغي هذا أن نتحول إلى أعداء بين الزوج والزوجة أو بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة أو بين عشيرة الزوج وعشيرة أو دولة الزوج ودولة الزوجة إن كان من دولتين مختلفتين. كارثة، نحن نعيش كارثة بالنسبة للأخلاق. ولعل بعض العلماء قد قطع كبده وهو يتكلم عن أزمة الأخلاق، يقول نحن في أزمة أخلاق حقيقة بصورة عامة. قضية تهاون الموظف في عمله، تدليس الموظف في عمله، غش الموظف في عمله، عدم إتقان الموظف في عمله، هذه كلها أعمال عالية عن الأخلاق إنما يكون بهذه المثابة. إذا من الصفات الباردة لهذه الشريعة أنها شريعة حلال وحرام وأخلاق، وشريعة إنما تغطي الجانب الدنيوي والجانب الأخروي. وبقي واحدة فقط ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، هي قضية الجزاء. القوانين الوضعية ربما رتبت أجزية على سلوكيات معينة، السجن وهو كل ما شئت. في هذه الشريعة يعلم الله عز وجل أن هناك روادع ينبغي أن تكون أو زواجع، وإذا بهذه الشريعة تنص على عقوبات سواء كانت مقدرة كما قال العلماء كالحدود أو غير مقدرة كالتعزيرات بصورة عامة، لكن هذه الشريعة ما أدخلت على الإطلاق أن توجه إلى قضية الجزاء الدنيا والجزاء الأخروي. لو فرضنا أن إنسانا قد خفي عن عين العدالة، يعني هذا أنه قد نجا؟ ما نجا والله، بالعكس لو أنه وقعت العقوبة عليه في الدنيا لكانت هذه العقوبة إنما هي لون غسيل أو تطهير لما قام به من سلوكين. أما إذا أرضى إلى الله عز وجل هناك الحساب، الحساب الحقيقي. وفضوح الدنيا أسهل من فضوح الآخرة. إذا قضية الجزاء قضية مهمة جدا، وحيث يغيب عن المسلم الجزاء الأخروي يقع في كارثة في السلوك، حقيقة كارثة سلوكية أو سلوك كارثي، حينما لا يرى إلا قضية العقوبة الدنيوية فقط. أما لو أنه جمع إلى العقوبة الدنيوية في حسه موقوفون امام الله، نعم موقوفون، نعرض امام الله، نعم نعرض، اتقوى منا قابل، اتقوى منا خافيه. هذه من ابرز صفات هذا التشريع مع الدقه والاحكام والعدل، ذلك ان الاصول التي بنيت عليها الاحكام الجزئيه انما هي اصول ثابته راسخه، هي قول الله عز وجل او قول الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فيما يتعلق بالتقليد له ميدانان، تقليد يتناول التقليد في المذاهب أو لأحد المذاهب الأربعة، وتقليد يتناول تقليد أئمة علماء التوحيد. هل في الاعتقاد تقليد يا ترى؟ قال التقليد في الاعتقاد مرفوض، لا يقبل إيمان المقلد، هذا باختصار. ومنهم من قال يقبل مع أشيانه. طيب متى يخرج المقلد عن التقليد؟ أتكلم في العقيدة ولو يعني تجاوز سطرين ثلاثة. قال العلماء يخرج المؤمن عن دائرة التقليد في الإيمان أو في العقائد إذا دعم ما آمن به بدليل ولو جمليا، ولو جملي، الدليل جملي، والدليل جملي ميسور. أضرب بذلك مثالا، ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ الإيمان هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. قال الجزم الشك لا يقبل في الإيمان، والظن لا يقبل في الإيمان، والوهم لا يقبل في الإيمان. الجزم القاطع تدعيم وصف للجزم لينتفي بالجزم كل ما يمكن أن يمت الاعتقاد أو الإيمان أو حقائق الإيمان ولو من بعيد. لا وهم في الإيمان ولا ظن ولا شك، فالشك مرفوض والظن مرفوض والوهم مرفوض، إذن الجزم قاطع. فيمكن أن يجزم جزما قاطعا على خلاف الواقع، رب نصرانية جزم بالثالوثي مع أن جزمه بالثالوث لا ينفعه. لماذا؟ قال لأنه جزم بما يخالف الواقع، إذن المطابق الواقع، ومن هنا لا مطابقة للواقع فيما يتعلق بالمؤمن به، لأنه غيب إلا إذا توافق مع ما جاء به الوحي المعصوم. حينما يحدثنا الله عز وجل عن الأحدية عن الواحدية، نحن مع حديث الله تبارك وتعالى، هل من أدلة تقام على ذلك؟ نعم هناك أدلة، ينبغي أن نقيم الأدلة نعم، لكن هنا مسألة لعلها مهمة جدا حتى في قضية المذاهب الأربعة أو قضية الأحكام العملية. قال العلماء من أخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبنى سلوكه سواء كان اعتقادا أو كان سلوكا عمليا على الإجماع، يعني كان مرجعه القرآن والسنة والإجماع، هذا ليس بمقلد. لما؟ لأنه أخذ من المعصوم، والذي يأخذ من المعصوم يعتبر مقلدا. متى يعتبر مقلد؟ إذا قلد عبد الكريم أو عبد الصمد دون أن يكون له أو معه دليل على ما قلد به. ومن هنا نبدأ التعريف، الجزم القاطع المطابق للواقع. لما قال عن دليل، لو أنه جزم جزما قاطعا مطابقا للواقع لكن ليس عن دليل، كأن يقول أنا أجزم بأن الله عز وجل واحد أحد افتراض، أو أجزم بأن هذا الكون هو خلق الله تبارك وتعالى، وأجزم بأن الله عز وجل متصف بالقدرة، وأجزم وأجزم، ما الدليل على أي جزء من هذه الجوازم؟ قال ما عندي دليل حقيقة. لو قال دليلي قال الله تعالى مقبول 100%، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول 100%، لكن أنا قال ما عندي دليل. قال لا، أنت ينبغي أن تستوعب دليلا من أجل أن تخرج من رزقة التقليد، ذلك قال عن دليل. طيب الدليل، أهناك دليل جملي ودليل تفصيلي؟ نعم، قال ولو جمليا حتى يدخل كل العوام، كل عوام المسلمين أغلبهم لديهم الدليل الجملي، وبعضهم لديه الدليل التفصيلي، والأمة إن خلت ممن قد تمكن من الدليل التفصيلي تهتم، لابد من وجود عالم أو من له خبرة بالدليل التفصيلي. ما الفرق بين الجملي والتفصيلي؟ قالوا الدليل الجملي هو المعجوز عن تقريره، ورد شبهه. دليل الجملة أعجز وأنا عندي دليل الجملة الذي يخرجني من دائرة التقليد ومن اسم التقليد. قلنا لا يقبل إيمان المقلد بناء على مذهب. قال أن آتي بالدليل الجملة الذي مثل ما دليلك على وجود الله عز وجل. أذكر الشيخ كان يقول لما يطرح هذا السؤال قال له أعمى أنت؟ يقول الذي سأله أنت أعمى؟ ما ترى هذا الكون؟ شو السؤال هذا؟ ما في من يقول هذا الكلام. قال له أعمى ما ترى هذا الكون؟ قوله ما ترى هذا الكون مع أنت ما دليل الكون؟ أو دليل جملي؟ نعم دليل جملي. أيقبل؟ نعم يقبل. ومن هنا إشارة الآيات القرآنية الكثيرة إلى قضية لفت الأنظار والأسماع والعقول والتفكير إلى الكون ويتفكرون بضبط السماوات والأرض. لكن لو قلنا له طيب لماذا دل الكون على الله؟ يقول لا أنت بس خربطني الآن، أنت توقعني في شرك، أنا والله ما بعرف، أنا بعرف أنه دل هكذا. أما لما دل؟ ما وجه الدلالة؟ ما وجد دليل. قلت له انا بصفت المسألة، قلت له ما وجد دليل، يعني هل حدوث الكون هو دليلك على ان هذا الكون دال على الله ام امكان الكون؟ ذلك ان الحدوث غير الامكان، الامكان صفة لازمة حتى للحادثي. الحادث حيث يحدث بمعنى يخرج من طيات العدم الى دائرة الوجود، لان الحادث ما سبقه عدم. اما الممكن هو ما اتصف بطرفي الوجود والعدم، ما يتصور وجوده وعدمه. ولو ذاق طعم الوجود، نحن الآن قد أحدثنا الله تبارك وتعالى بمعنى لم نكن ثم كنا، لكن ونحن في هذه الكينون الآن في هذا الوجود، أنحن يا ترى خرجنا عن دائرة الإمكان؟ هل صرنا واجبا؟ لا ما صرنا واجبا، ولن يمكن أن ننتقل من الإمكان الوجوب إلا الوجوب العرضي كما مر معنا في دروس سابقة. الوجوب العرضي غير الوجوب الذاتي، الوجوب الذاتي ما لا تصور عدمه، وذلك لله وحده سبحانه وتعالى. هو الواجب وجوبا ذاتيا، ذاتا وصفات وأسماء سبحانه وتعالى. إذا نقول له ما وجه دلالة الكون؟ الحدوث ولا الإمكان؟ قال أنا لا بفهم لا بالحدوث ولا بالإمكان، حل عني، حل عنه ما في مشكلة. لكن لو أنه قد خطر بباله أن يرجع إلى العالم يقول أنت قلت لي حدوث الإمكان، ممكن تفهميها؟ إذا استطاع أن يفهمه قضية الحدوث والإمكان، يعني يحل شبهة الدليل، دليل جملة، لأنه هو المعجوز عن تقريره. إذا تمكن من أن يقرره بعد ذلك، بحيث لو سألته قال لك الحدوث ما سبقه عدم، والعدم لا ينتج شيئا، وكل ما سبقه عدم إنما جاز عليه العدم، إذا هو يحتاج إلى من يخرجه من طيات عدم، ولا يتكلم بهذه الصورة. نقول له أنت الآن أصبحت قادرا على أن تقرر الدليل الجملي وعلى أن ترد شبهه، إذا كنت ذلك فقط من الجملة إلى التفصيل. إذا قضية التوحيد تحتاج إلى دليل جملي، وإلا عاش عاصيا إن كان بإمكانه أن يفكر. حتى هذه التقطها العلماء، رب إنسان ليس له ملك حتى للدليل، عادي يعني عادي بسيط جدا. هل هذا إيمانه صحيح؟ نعم إيمانه صحيح، لكن إن كان بإمكانه أن يستدل وترك الاستدلال نقول قد عصى بترك الاستدلال. أما ما يتعلق بالمذاهب الأربعة، واجب على كل مكلف أن يقلد مذهبا من المذاهب، يتبناه بالكامل، يتبناه بعزائمه ورفقه، وهذا إنما يشد يده عليه إذا عرف كيف نشأت المذاهب، وما أصول المذاهب، وما القواعد التي بنيت عليها المذاهب، وما مدى صوابيه كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة التي اعترفت بها الأمة. هل العلماء اتفقوا على أنه يجب على كل مكلف أن يقلد مذهب المذاهب؟ العلماء فريقان، وأنا حينما أقول فريقان لا أقول الكم، لأن الجماهير على أنه يجب أن يقلد، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقلد حتى في الأحكام العملية. قال حتى في الأحكام العملية. سنرى الدليل يا ترى مع من ذهب إلى أنه يجب على كل مكلف أن يقلد مذهبا من المذاهب، أم مع أولئك الذين قالوا بأنه لا يجوز أن يقلد وعليه أن يأخذ مما أخذ منه أئمة المذاهب؟ وأنت ترى أن الدعوة عريضة جدا ولا تكاد تهضم حقيقة، وهم رحمهم الله تبارك وتعالى بينوا في بعض مواطن من كتبهم بعدما قرروا أنه لا يجوز التقليد، لا يستقيم. وهذه نزعة لعلها قد شاعت وبأسلوب خاطئ في رؤوس كثير من الشباب، حتى أنه بات أنه لا علاقة بالمذاهب أنا أصلا، ما دام لا يجوز لي أن أقلد لماذا أنا أتمذهب؟ لماذا أدرس المذاهب أصلا؟ أنا أخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة. نقول أنت إذا أخذت بما قاله أئمة المذاهب بأنه لا تأخذ لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا تقلد كذا وكذا، وخذوا من حيث أخذوا، إذا أصبحت بهذه القوة بهذه الطاقة بارك الله فيك ودلنا عليك من أجل أن ندل عليك أيضا، لأن نحن بحاجة لمشاهدين. أما إن لم تكن من أولي الباء المتمكنة من الاستنباط، مع ذلك أنك دمرت حياتك وعشت في فوضى. هؤلاء الذين قالوا لا يجوز تقليد المذاهب، وإن كانوا قلة هم، ولا أقول بالقلة التضعيف ترى، وإنما أقول في جماهير وفي قلة فقط، بينوا أن التقليد المذموم هو. وحينما أذكر الآن وجهة نظرهم في تعريف التقليد المذموم، كأنهم اعترفوا بوجوب التقليد لأي مذهب مذاهب. ماذا قالوا عن التقليد المذموم؟ قال التقليد المذموم هو أن تأخذ بقول عالم من العلماء ترتضيه دون ما سواه، وتصر عليه وتغلق المنافذ عمن سواه. ثم إذا تعارض نص شرعي، هكذا إذا تعارض نص شرعي مع قول هذا العالم، إنما تحاول أن تطوع النص لقول العالم، يعني فهو المرجع. هذا هو التقليد الأعمى الذي نعى عليه أولئك الذين قالوا لا يجوز التقليد. لكن إذا كان درست في كتاب فقه على المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو الحنفي، ووجدت الأدلة يطرحها الفقهاء يقولون هذا حلال بدليل كذا، وهذا حرام بدليل كذا، وهذا كذا لأنه قد ورد كذا، مع ذلك أنه هذا تقليد، هذا ليس بتقليد حقيقة، بل يجب. قلنا لماذا يجب؟ قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: من ليس بقادر على الاجتهاد. إذا معناها الفيصل بيننا وبين قضية التقليد وعدم التقليد هو الاجتهاد. إن كنت مجتهدا ما يجوز لك أن تقلد. قالوا إلا إذا كان المجتهد أمام مسألة فقهية وقد ضاق الوقت عليه ولا يمكنه في هذا الوقت الضيق أن يستنبط، فهنا يجب عليه أن يقلد مجتهدا قبله أو معه في زمانه، لا مانع من هذا على الإطلاق. المجتهد إذا ضاق عليه الوقت ولم تسنح له فرصة لضيق الوقت فيها أن يستنبط مباشرة، وإلا ضاعت العبادة ضاع العمل، هنا عليه أن يقلد. فكيف بالعامل الذي لا يقضي أدافا على أن يجتهد؟ ثم ما يتعلق بالأحكام العملية، وجب أن نقلد في الأحكام العملية عالما العلماء بدليل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كان يسأل بعضهم بعضا، ولو أن الاجتهاد كان مطلوبا من كل فرد من أفراد الأمة لكان الصحابة أولى إذا سألهم السائل أن يقول المسؤول للسائل: ارجع فاجتهد وصل نفسك عبر معطيات معينة إلى مرتبة الاجتهاد. هذا ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، بل كان يسأل الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كان يسأل وكان يجيب، مما يدل دلالة قاطعة على أن التقليد في المسائل العملية في الأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية إنما أرجع بها إلى أهل الخبرة فيها. هل أمر شرع الله عز وجل أن تبلغ الأمة بأفرادها إلى مرتبة الاجتهاد؟ ما قال بهذا أحد على الإطلاق. نذكر ها هنا من ذهب إلى حرمة التقليد في الأحكام العملية: ابن عبد البر، ابن قيم الجوزية، الشوكاني. وهؤلاء اعتمدوا على أدلة، منها نقلوا عن الإمام أحمد قال: لا تقلدني ولا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذ. والله الكلام لا غبار عليه حقيقة. وخذ من حيث أخذ. طيب ممكن ذني على حيث أخذ؟ أنا ما بعرف حيث أخذ هذه. قد تكون أحكام واضحة كما قلت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون واضحة، لكن هناك أحكام تحتاج استنباط، وقد خفي دليلها إلا على من أتاه الله عز وجل القدرة على الاستنباط. فالكلام لا غبار عليه، وما ينبغي حقيقة هذا أن يلتبس على عالم. يعني ما ينبغي أن أطرح أنا في السوق: يا أهل السوق، يحرم عليكم أن تقلدوا مذهب المذاهب، وخذوا من مما أو من حيث أخذ الإمام أحمد. هذا كلام إذا طرحته بهذه الصيغة أكون قد ضللت الناس، ولا أخاف من هذا الكلام. هذا تضليل الناس بقصد أو بغير قصد، حتى لو لم يقصد هو تضليل. واستشهد أيضا بشاهد آخر من كتاب الله عز وجل، هو قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حتى هذه ترى ينبغي أن نتأنى فيها. حينما نعت شريعة الله عز وجل على الأبناء أن يقلدوا الآباء: إن وجدنا آباءنا، إن أي آباء هؤلاء الذين نعى كتاب الله عز وجل على الأبناء أن يقلدوا آباءهم فيها، هؤلاء ضلال كانوا مشركين. افترض أن أبي كان أبا حنيفة، يعني هو هذا أبي مشرك حتى ما أقلده أنا؟ ما هذا الكلام؟ يعني تنزيل النص الذي نزل بكفار أن ننزله على المؤمنين: اتخذوا أحبارهم. هل أبو حنيفة من الأحبار، أحبار هذه الأمة الذين كانوا يؤلون الحرام ويحرمون الحلال بنص حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين؟ هذا أيضا لون عدم إحكام تنزيل الدليل أو توظيف الدليل. ما أريد أن أشوف حقيقة في الهجمة. الأصل أنت عم تتكلم عن أحبار ورهبان حذفوا من التوراة والإنجيل، أضافوا، حرفوا النص، حرفوا الكلم عن مواضعه. تكلم عن الإمام مالك؟ الإمام مالك كان يرتكب وهو يتلو حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين. فرق هائل، ولا يصح أن تنزل الآية على قضية تقليد المذاهب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ثم أختم بما نقلته عن ابن القيم الجوزي، وأنا ذكرت شيء منه. يقول: إنما يقصد بالتقليد اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة النص الشرعي، لا يثبت إلى قول سواه، بل يأخذ من النص ما يوافقه. هذا الكلام أيضا ينبغي أن يحلل حقيقة. يعني أنا حينما يقول لي الشافعي هذا حلال، أنا سألته أم لم أسأله؟ سألته. أطبقت شرع الله عز وجل بسؤاله إياه؟ نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعلم أن تكون، وجئت إلى أهل الذكر. هل نعتبر الشافعي من أهل الذكر؟ إذا لم يكن من أهل الذكر ليس هناك أهل الذكر حقيقة. فحينما يقول الشافعي: هل علي من ضير أن أخذ بجوابه؟ كتاب الله عز وجل سكت عما يترتب على السؤال والجواب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل قال خذوا أو لا تأخذوا؟ لما لم يقل خذوا أو لا تأخذوا دل على أنه طلب منا أن نأخذ بالجواب الذي يتأتى من العالم حينما نسأله. 100% النص واضح تماما، مشرق النص في هذه المسألة. ثم حينما يأتي النص، هذه أيضا من الإشكالات التي وقع بها أو يقع بها أولئك الذين يعرف حديثا من الأحاديث، وهذا الحديث كل علماء توقفوا عن العمل منه، هو حديث. لا تظنن بأن العلماء حينما توقفون عن العمل بحديث من الأحاديث أنهم يعطلونه، وإنما توقفوا لاعتبارات لعلها بقوة الحديث أو أكثر، وهذه لعلها تأتي من خلال مقارنات بين الأحاديث، فتتعرض الأحاديث أحيانا. فإذا به يقول لك: يا أخي، هذا ما قاله ما قرره العالم الفلاني خلاف حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين. ابن القيم كأنما يحرض على هذا المعنى، يعني إذا جاءك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاضرب أقوال العلماء عرض الحائط. ليست المسألة مسألة معارضة أقوال العلماء بحديث صلى الله عليه وسلم أبدا، ليس صحيح هذا. ومن هنا السؤال الخطير الذي ما أظن أن من يطرحه معتقدا سينجو من الإمساك بخناقه من قبل أئمة المذاهب الأربعة. من مثل أنت تأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقول الإمام مالك؟ أنت مع الإمام مالك في فقهه ولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الطرح نفسه يشعرك بل هو واضح على أن الإمام مالك بعيد عن الحديث. طيب ما قال لك بأن الإمام مالك عنده أحكام عند أمه أو أبوه؟ الأحكام أخذها من الأحاديث من القرآن الكريم، ولا يصح بحال من الأحوال أن تقول أنت مع الإمام مالك ولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا الكلام، لأننا اعتمدنا علماء قيدهم الله عز وجل وشهدت لهم الأمة، وكان لهم آلاف التلاميذ، مدارسهم مستقرة في العالم الإسلامي عبر القرون كلها، مدارسهم مسجلة ومنقحة ومدققة ومحققة، وكتبهم ذائعة شائعة، لا يصح هذا، وإنما قد يفهم من الحديث أنه يتعارض مع الحكم، لكن لو دققت لوجدت هناك أدلة بنى عليها العلماء أحكامها. هل يمكن أن يخطئ العالم؟ نعم يمكن أن يخطئ. هل يصح أن نتخذ من إمكانية الخطأ أن نرفض كل الأحكام الفقهية بناء على أنه يمكن أن يخطئ يا أخي؟ طيب إذا توقف أنت ما تأخذ من العالم؟ يمكن أن تخطئ أنت أيضا لو أخذت مباشرة. إذا جوزنا الخطأ على الإمام مالك وهو جاهل طبعا ليس بمعصوم، لكن ألا يكون جائزا عليك مركبا وليس بمستوى نفسه؟ إذا أنت تريد أن تنتهي حقيقة، وهنا يحتاج الأمر إلى أن تسير على الصراط في هذه المسألة. تقول لو أن الخطأ قد ثبت بالدليل القاطع من الإمام من الأئمة، وهذا يمكن أن يكون، هذا نحن لا نأخذ به، لسنا ملزمين بأن نأخذ به، لكن ما دام الأمر فيه أخذ رد، ولعل كتاب هو كتيب طيب متفيقون أتى بكثير من مثل هذه المساجلات، فتبين أن من قال بأنه والله ناقض الإمام الشافعي السنة الثابتة بقوله كذا، تبين أنه صحيح، ما ناقض وإنما بنى حكمه على أحاديث أقوى من الحديث الذي يستشهد به صاحبنا. ويمكن ثم قضية الأحاديث نفسها، وهي مشكلة متشعبة كثيرا، الأحاديث نفسها قد يثبت عندي الحديث وقد لا يثبت عند غيري، وهذا أيضا متفق عليه. الحديث ليس كلها متفق عليها، وإنما هناك حديث أنا يمكن أن أخذ بحديث رواه أبو داود وأنا تأخذ بحديث آخر، وربما تتعارض الأحاديث وربما تتناسخ الأحاديث، يعني ينسخ بعضها بعضا، ربما يقيد المطلق بالحديث حديث آخر فيه تقييد. قضية الفقه ليست سهلة كما يظن أولئك الذين نخذ من حيث أخذنا نحن. طيب أخذنا عندك مسند إمام أحمد قرابة 40,000 حديث، أنت في أي مسألة من المسائل ينبغي أن تستوعب كل هذه الاتجاهات في كل هذه المراجع كي تصل إلى الصورة التي يمكن أن نقول لا غبار عليها، ومع ذلك سنجد من يتعقبك بعد ذلك. إذا المسألة ترجع إلى أنت وثقت بالأئمة الأربعة، نعم، ما دليل على أنهم قد يوثق بهم أو ينبغي أن نثق بهم؟ عندنا مراجعة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى دي كيف بنيت المذاهب، على ما بنى أئمة المذاهب مذاهبهم، هل هناك من فرق بين الأصول من كتاب السنة وبين الأحكام الشرعية التي تمخض عنها الاجتهاد أو العمل الفقهي أو النشاط الفقهي؟ لن نجد حكما فقهيا إلا وله مرجع سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب من كتبه يقول: تتبعت الأحكام الشرعية الفرعية لدى المذاهب الأربعة ثم وجدت حكما يعارض نصا، سواء كان هذا الحكم قد استنبط من النص مباشرة أو عن طريق الاستنباط، أو الدليل كان جليا أو كان الدليل قضيا أو قل ما شئت، أو بني على مقاصد الشريعة. وهناك من المرجعيات مثل الاستحسان أو مثل ما يقابله درء المفاتيح، فهذه كلها منطلقات فقهية بنى الفقهاء هذا البناء الفقهي الشامل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل